ذكر أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم ليسجد سجدتين. رواه الجماعة إلا الترمذي. وفي لفظ ابن ماجه ومسلم في رواية فلينظر أقرب ذلك إلى الصواب. الذي يبدو والله أعلم من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن زيادة. الذي يبدو في قول إبراهيم زاد أو نقص، لكن الذي يبدو أنه سلم عن زيادة، لأن في خبر ذي اليدين أنه أتى بالناقص قام فصلى ركعتين، لكن هنا ثنى رجليه مباشرة، مما يدل على أنه أتى بأمر زائد، لأن الإنسان إذا أتى بأمر زائد مجرد أن يسجد سجدتين، بينما لو أتى بأمر ناقص فإن عليه أن يكمل، لو نقص في صلاته فعليه أن يكمل النقص. فقال هنا فلما سلم يعني من الصلاة قيل له يا رسول الله هل حدث في الصلاة شيء؟ قال لا، لأن امرأة أن الصلاة هذه المرة تختلف بزيادة، مثلا قد يكون زاد ركعة أو زاد سجدة أو نحو ذلك. قال لا، وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، يعني كأنه أتى بأمر زائد. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة. في بعض الروايات فثنى رجله، ولا تعارض، لأنه قد يقال بالرجل الجنس جنس رجله، وثنى رجليه يعني كلتيهما. وهذا يدل على أنه كان منصرفا وجهه نحو المأمومين، أن وجهه على غير القبلة، ما يدل على أنه بعد السلام أنه ينصرف الإمام إلى المأمومين، ولهذا قال فاستقبل القبلة، مما يدل على أنه بعد الصلاة لم يكن وجهه نحو القبلة، ولهذا قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين، يعني أنه إرغاما للشيطان ومن أجل هذا الزائد الذي أتى به. وكذلك الحال بالنسبة لي الإمام، مثلا لو أنه صلى بركعة زائدة ولم ينبهه المأمومون إلا بعدما سلم، فحين عليه أن يلتفت إلى القبلة ويسجد ويسجد الناس معه لهذا الأمر الزائد سهوا وإرغاما للشيطان لأجل هذا الأمر الزائد. أما إذا كان سلم عن النقص كما مر بالأمس فإنه يأتي بهذا الناقص، لابد أن يأتي به، فإن كان ركعة فيأتي بها وبما بعدها، وإن كان أقل من ذلك كما لو كان سجدة فإنه يأتي بها، وإن طال فصل جدة فإنه يعيد الصلاة. وإذا كان نقصا في واجب كالتشهد الأول مثلا فإنه يكتفي بالسجود. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم. هذا يدل أيضا على أن سجود السهو كما ذكرنا بالأمس أن له تكبير وله تسليم، له تكبير وله تسليم، وأنه يقول في سجود السهو كما يقول في سجود الصلاة، يعني سبحان ربي الأعلى، ويقول بين السجدتين رب اغفر لي كالصلاة. ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه، يعني أنه استدار نحوهم واستدبر القبلة. فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء لم بأتكم به، مما يدل على أن الأصل في الأحكام أنها تبقى على ما هي عليه، وأن ما لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فإنه يبقى على ما أخبر به. فإذا كان هذا في حال احتمال النسخ في حال حياته صلى الله عليه وسلم، فمعلوم أنه بعد وفاته يكون أمره قد استقر فلا تغيير. ولهذا قال هنا أما إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، لأنهم قالوا له هل حدث في الصلاة شيء؟ قال لا. فبعدما ما سجد سجدتي السهو قال لهم لو أنه حدث شيء لأخبرتكم على معنى أن الأمر على ما عهدتم. وهذا إذن يدل كما يقول الأصوليون على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان هناك شيء لا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وبينه. قال ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام قد ينسى حتى في أمور التبليغ قد ينسى، لكن الوحي لا يقره وينبهه ويبين له، وإلا قد ينسى. وقد ذكرنا هذا في حديث ذي اليدين في حديث العبس، وهنا صريح بقول إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فأولا هذا يدل على بشريته عليه الصلاة والسلام وأنه كالبشر في صفاتهم وفي طبائعهم، إلا ما خصه به ربه عز وجل سواء فيما يتعلق بالبلاغ أو فيما يتعلق بما يتميز به عليه الصلاة والسلام من اصطفاء في الأخلاق وفي ما لم يوجد في غيره عليه الصلاة والسلام. وإلى الأصل أنه بشر لكنه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكروني، لأنه بشر كسائر البشر. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه. هذا أيضا يؤيد ما في خبر أبي سعيد، إذا شك الإنسان فليتحرى، وهو الذي قلنا إنه يأخذ بغالب ظنه، وقلنا إن التحري هو طلب الأحرى. وأحيانا يأتي التحري بمعنى الصواب كما في قوله تعالى فأولئك تحروا رشدا، يعني أصابوا الرشد، لكن المراد هنا طلب الأحرى، يعني طلب الأرجح وطلب الأصوب. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، هذا قد يفهم منه خلاف لما في حديث عبد الرحمن بن عوف، إذا شك حصل اثنتين أو ثلاثا فليجعل اثنتين، بينما هنا قال فليتحرى الصواب، فكأن عندنا أمرين، إما البناء على الأقل الذي هو المتيقن، وإما التحري الذي هو الأخذ بغلبة الظن. وقلنا إنه لا تعارض إن شاء الله، فإن غلب على ظنه شيء كما لو كان مترددا بين اثنتين وثلاث، لكن غلب على ظنه أن ثلاث فلا مانع أن يأخذ بما غلب على ظنه، وإذا لم يغلب على ظنه فإنه يميل إلى أن يأخذ بالأمر المتيقن الذي هو اثنتان، ثم يأتي بالثالثة المشكوك فيها. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، يعني فليبني عليه، ويكون هو التمام هذا الشيء الذي قد أتى به بعدما تحرى. قال ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين، هذا يدل على أنه سجود بعد السلام، ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين، يعني أيضا وليسلم، يسلم للصلاة ثم يسجد سجدتي السهو ثم يسلم أيضا لسجدتي السهو، وهذا يدل على أنه أيضا له أن يسجد بعد السلام. وهذا يؤيد من قال إن الأمر مستوي، إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء بعده، لأن هذا الحديث وحديث أبي سعيد في مصب واحد وهو في الشك، ففي حديث أبي سعيد أن من شك يكون سجوده قبل السلام، وفي حديث ابن مسعود أن من شك يكون سجوده بعد السلام، أبي سعيد قبل السلام وهذا بعد السلام، ما يدل على أن الأمر يعني مستوي. نعم يا شيخ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. رواه أبو داود وابن ماجه. وهو لبقية الجماعة إلا قوله قبل أن يسلم. وعن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذه أيضا حديث في الشك كذلك، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدهم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. رواه أبو داود وابن ماجه. وهو لبقية الجماعة إلا قوله قبل أن يسلم، يعني كانه عند الجماعة فليسجد سجدتين ولم يذكر عليه قبل أن يسلم أو بعد أن يسلم. فهذا يدل أيضا على أن الشك قد يطرأ على الإنسان، وهذا أمر معروف، ونسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشيطان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولهذا كان في سجدتي السهو ترغيم للشيطان. فإذا شك الإنسان فإنه يبني على ما استيقن أو يأخذ بغالب ظنه ويتحرى، ثم يسجد السجدتين ترغيما للشيطان. ولهذا قال: إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك، يعني إذا شك، فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فقوله قبل أن يسلم عند أبي داود بن ماجه صريح في أن السجود للشك يكون قبل السلام، لأن السجود للشك يكون قبل السلام. أما حديث عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم، الحديث هذا فيه مقال، حتى قالوا إنه لا ينتهي بالاحتجاج، وأيضا الأحاديث السابقة تخالف حديث عبد الرحمن بن عوف وحديث أبي سعيد وكذلك حديث أبي هريرة هنا، لكن يؤيد حديث ابن مسعود، لأن حديث ابن مسعود أنه بعد السلام كما مر معنا. وعلى كل حال كما قلنا الأمر في هذا واسع، إن سجد قبل السلام أو سجد بعد السلام، وبخاصة في حالة الشك هنا، لأن كل حديث الباب هنا كلها في الشك كما تلاحظون، وليست في زيادة ولا في نقص، وإنما في الشك. فلو لم يأتي حديث ابن مسعود وهو حديث صحيح فعلا لترجح القول بأن من شك أنه يسجد قبل السلام، لكن حديث ابن مسعود صحيح، وهو فيه أن السجود يكون بعد السلام. أما حديث عبد الله بن جعفر ففيه مقال شديد قد لا يرقى معه أو لا يصح معه أو لا يصح به احتجاج. الأحاديث السابقة كلها في الباب هذا والباب الذي قبله تتكلم عن الصلاة، ولم تبين إن كانت الصلاة نافلة أو كانت فريضة، فهل تختلف الفريضة عن النافلة على معنى أنه يسجد السهو الفرائض، أما النوافل فلا يحتاج إلى سجود؟ الأصل أنه تستوي الفريضة والنافلة، لأن الأحاديث مطلقة لم تفرق بين نافلة ولا فريضة، وإن كان لكثير منها كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها إماما على معنى أنها فرائض، ولكن في مثل هذا الحديث إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى، يعني سواء كان فريضة أو نافلة. وكذلك أيضا في خبر ابن مسعود السابق: لا شك أحدكم في صلاته، يعني سواء كانت فريضة أو نافلة. فهذا هو الصحيح، الصحيح أنه أيضا حتى إذا شك في النافلة فإنه يعمل كما يعمل الفريضة، بحيث يبني على ما استيقن أو فليتحرى وليأخذ بغالب ظنه، ثم يسجد سجدتين، يستوي في ذلك الفريضة والنافلة. وهناك من فرق بين الفريضة والنافلة وقال إنه لا يسجد إلا في الفرائض أما في النوافل فلا سجد فيها، ولكن هذا لا يبدو ظاهرا، وإن كان مستندا في ذلك أن الصلاة لفظ مشترك، فإن قيل إنه مشترك معنوي فيستوي الفريضة والنافلة، وإن قيل مشترك لفظي فالمشترك اللفظي لا عموم له، فإذا يكون يحمل على الفريضة، ولكن الصحيح أنه يستوي في ذلك الفريضة والنافلة. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. امرأة أتت إلى العمرة وقد أحرمت من بيتها وهي تلبس النقاب والقفاز، ومن الميقات نزعت النقاب والقفازين وكانت لا تعلم هل أنها تنزعهما من أول إحرامها أو من الميقات، وقد لبستهما خشية الرجال في الطائرة، هل إحرامها وعمرتها إن شاء الله صحيحة أم يلزمها شيء؟ هو يبدو أنها تعلم الحكم، وأن المرأة منهية عن لبس النقاب والقفازين في حال الإحرام، لكنها كانت لا تظن إلا أن الإحرام يبدأ من عند الميقات، فأرجو أنها تعذر لجهلها بهذا القدر، ولو أنها أدت الفدية احتياطا لأنها تعلم أن هذا ممنوع، لكنها جهلها فقط أنه قبل الميقات، فلعلها تحتاط وتفدي عن هذا، ويكون عليها فدية عن لبس القفازين وفدية عن النقاب، لأنهما محظوران وليس محظورا واحدا، وهذه الفدية تكون مخيرة بين أن تصوم 3 أيام، وبين أن تطعم 6 مساكين، وبين أن تذبح شاة، تأخذ واحدة من هذه، إما أن تصوم 3 أيام، وإما أن تطعم 6 مساكين، وإما أن تذبح شاة، فإن فعلت هذا فهو أحوط إن شاء الله، فدية عن تغطية الوجه بالنقاب، وفدية عن تغطية اليدين بالقفازين. يقول أنا أحضر إلى الحرم يوميا غالبا في الساعة 5 بعد صلاة العصر، فهل أصلي 2 تحية المسجد أم يعتبر ذلك وقت كراهة فلا أصلي؟ الذي أراه إذا كان لا يشق عليك خروجا من الخيام أنك تطوف، فإذا طفت فإنك تصلي 2 طواف ولا خلاف في ذلك، 2 طواف تصلى في وقت النهي وفي غيره، وإن لم تطف وجلست فلا شيء عليك إن شاء الله. الذي يأتي بالزيادة ثم تنبه هل يكبر عند رجوعه أم لا؟ لا، الذي يتنبه فإنه لا يأتي بالأفعال الزائدة، لا ولا بالأقوال، لا ركوعا ولا غير، لا ركوعا مثلا ولا تكبيرا ولا شيء، إنما حالا إن كان قائما فلينحط فليجلس، كما لو قام إلى 5 ثم سبحوا به لو كان إماما أو تنبه، فإنه يجلس مباشرة من غير تكبير، لأن التكبير سيكون زائدا، لأن كل فعل يأتي به في هذه 5 وهو يعتقد أنها 5 فهو زائد، لأن الصلاة انتهت في 4، إنما عليه يأتي بالتشهد، التشهد هو الذي لم يأتي به بعد، فيأتي بالتشهد ويكبر لسجود السهو، لأن سجود السهو من الصلاة وهو مطلوب فيكبر له، فالتكبير لسجود السهو ليس زائدا، أما التكبير للانتقال وهو في خامسة فإنه زائد، فإذا لا يكبر لا قياما ولا قعودا ولا ركوعا ولا سجودا ما دام أنه يعتقد أنها زائدة. في الحديث قل الحق ولو كان مرا، وقال سبحانه إن الله لا يستحي من الحق فكيف هاباه أن يذكره، يعني أبا بكر وعمر. لا هو لم يعني الغالب أنهم ظنوا أن الصلاة حدث فيها شيء، وظنوا أن هذا تشريع جديد، لأن معلوم أن احتمال التغيير واحتمال النسخ وارد، لكنهما لم يذكرا أولا أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني تغريبا لجانب أنه قد يكون حدث في الصلاة شيء باعتبار أن الوحي يتنزل. فمع أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فليس المقصود هو يعني مطلق أنهم لا يسألون عن الحق، لا. فإذا سؤال لليدين بقصد العلم، وسكوت أبي بكر وعمر وسائر الصحابة هو لاعتقادهم أنه حدث في الأمر شيء. ذكرتم أن الحديث في السجود تساوي خمسة، لا نقول مدارها على خمسة، ولا في أحاديث كثيرة مدارها على خمسة، وهي إما كما قلنا زيادة أو نقص أو شك. يعني مدار أحكامها ليس مدار ثبوتها، مدار الأحكام. تقول السائلة إن الرجل الذي معها لم يحرم من أبيار علي لخلل في عقله، وطاف وسعى عمرة، فهل يلزمه شيء؟ واستفهم منهم أكثر. على كل حال إذا كان غير مكلف أو كان غير عاقل أو في عقله خلل فإنه غير مكلف، فلا يؤاخذ ولا تلزمه الأحكام. فالذي يأتي به لا يعتد به ولا يحاسب على مثل هذه الأمور، ما دام أنه على حسب ما بدا لي من السؤال أنه مختل، يعني أنه غير عاقل، لأنه مرفوع عنه القلم إذا كان على نحو ما فهمت من السؤال. هل يسن وضع المصحف على رأس القارئ أو غيره أو على عينه أو يقبله أو يجعله على صدره، فإذا كان ثابتا فما هو الدليل على ذلك إلى آخره؟ معلوم أن تكريم القرآن مطلوب، وأن حقه أن يكرم وأن يعظم لأنه كلام الله عز وجل، وتحرم إهانته، وقد يرقى إلى الكفر لو أن الإنسان قصد إهانته أو الاستهزاء به، لأنه استهزاء بآيات الله واستهانة بها، فإن هذا لا يجوز. فحقه التكريم، فلو أن الإنسان وضعه على رأسه تكريما فإن هذا سائغ، وكذلك تقبيله أيضا تكريما له وتعظيما، وهذا قد يكون أيضا مخرجا من عموم قوله سبحانه لا يمسه إلا المطهرون، على معنى أنه مكرم ومنزه من أن يقصد له إهانة أو استهزاء أو امتهان أو ابتذال، فلو قبله فإنه مشروع، ولو وضعه على رأسه بقصد التكريم كذلك، لأنه كلام الله، وكذلك لو جعله على صدره تكريما فإن هذا كله سائغ. كما أنه لو قصد إهانته فإنه لا يجوز، كما لو جعله على الأرض بقصد الإهانة. أما لو جعله على الأرض لا بقصد الإهانة وإنما ليس عنده مكان إلا هذا فلا مانع، ولا يعتبر ممنوعا لو وضع على الأرض مباشرة إذا أمكن أن يرفعه فهو المطلوب، وإذا لم يتمكن ووضعه لا بقصد الإهانة فلا مانع. وكذلك أيضا لو مد نحوه رجليه لا بقصد الإهانة، كما لو كان متعبا ومد رجليه فلا مانع، أما لو مد رجليه بقصد الإهانة هذا لا يجوز. هذا هو الذي ينبغي أن يعلم. شخص له مال ببلد غربية وقد وضع هذا المبلغ بالمصرف حيث إن له فوائد سنوية تصرف في العلاج، فالسؤال هذا هل هذه الفوائد يجب صرفها في علاج أو تقديمها مساعدة لأحد الطلبة الخارج ممن يعانون العوز؟ معلوم أن الأصل في هذا أنه ربا، وأنه لا يجوز أن الإنسان يستمرئ هذه المسالك وهذه المشارب والمآكل، لأن هذا الفوائد التي يأخذها معلوم أنها ربوية وربا صريح، وإنما على الإنسان يتخلص من هذا بأسرع وقت وبأقرب فرصة، لأن مثل هذا والاستمرار عليه يجعل الإنسان يستمر مثل هذا، ومرة ومرتين يألف مثل هذا، فقد يكون المرة الأولى يعطي فقراء أو محتاجين أو طلاب أو ذلك، وقد يكون المرة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو العاشرة يأكله. وإن كان كما قلنا بالأمس أن بعض العلماء المعاصرين يسوغ مثل هذا على اعتبار أنها لا ترجع الفوائد الكفار يتقوون بها على المسلمين، لكن استسلام المسلمين لمثل هذا يجعلهم يستكينون ويستمرون مثل هذا، ومرة ومرة ويأتي من يتوسع في هذا الباب، والباب خطير جدا، والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومن يطيق حربا من الله ورسوله؟ وما تحصل تلك الابتلاءات والانتكاسات والنكبات إلا بسبب الاجتراء على محارم الله عز وجل. ففتح مثل هذا الباب يكون توسعة وتجرئة للناس، بينما قد يكون التضييق هو الذي يجعلهم يسعون إلى حلول صحيحة مستقيمة على الكتاب والسنة. وقد نبه إلى هذا أيضا بعض الكاتبين، وكان ينبغي أن الإنسان أن المسلمين وبخاصة الأغنياء منهم وكذلك واجب طلبة العلم أنهم يشعرون فعلا بالحرج والضيق الذي فيه المسلمون، فيسعون إلى التخلص من هذا الإثم العظيم والحوب الكبير، لأن الربا معلوم الخطر وضره في الدنيا والآخرة، يمحق الله الربا ويبطل الصدقات. ما الحكم في امرأة لها علامة بسيطة جدا للعادة علما بأنه ليس موعدها، فهل تصح لها الصلاة والطواف وقراءة القرآن؟ السؤال غير واضح، فلعل السائل يتصل بي بعد نهاية الجلسة، لأن الموضوع لا يعرض بهذه الطريقة وطريقة العرض غير واضحة، ولهذا أخشى أن أجيب جوابا قد لا يفهمه السائل، لأن قوله له علامة بسيطة جدا للعادة علما بأنه ليس موعدها، الأمر يتوقف هل عادتها منتظمة غير منتظمة إلى آخره، فأرجو أنه السائل يقابلني إن شاء الله بعد نهاية الجلسة. قال مات لي قريب ولم تكن أعماله الدنيوية على ما يرضي الله، فما حكم الشريعة في عمل عمرة من ابن أخيه عليها لعلها تخفف عنه وتساعده في آخرته، علما بأنه لم يحج ويعتمر ما دام أنه على أصل الإسلام، فلعل إن شاء الله الأفعال أو القرب تنفعه إن شاء الله، فلا مانع من أداء عمرة عنه، وقد أفضى إلى ما قدم والله يتولاه. إذا دخل مجموعة من الناس المسجد والإمام في التشهد الأخير، فهل الأفضل أن يدخلوا معهم في الجماعة أم يصلون مع بعضهم بعد تسليم الإمام؟ إذا دخلوا مع الإمام في الجماعة فإنما دركوا الجماعة، لأن الجماعة تدرك بإدراك أي جزء من الصلاة، والركوع والركعة تدرك بالركوع، الركعة تدرك بالركوع، والجماعة تدرك بأي جزء من الصلاة قبل السلام. كيف يتصرف الإمام الذي خرج من الحدث وهو يصلي، وما حكم صلاة المأمومين خلفه؟ عليه إذا غالبه الحدث أنه يتأخر ويقدم غيره ليبني على صلاته، إذا غالبه الحدث، وهذا هو الذي ينبغي، لا ينتظر حتى يخرج الحدث، وإنما عليه